أخت ملتزمة يتقدم لها الكثير بمجرد علمها أنه غير ملتحي ترفض مقابلته، فهل هي محقة لأن الكثير يعارضها لكثرة رفضها وعدم السماح لهم بدخول البيت؟ اللحية ليست كل شيء وليست دليل على التزامه، إلا أنها ترفض ظاهره كونه حليق قبل علم باطنه إلا أنها ترفض ظاهره كونه حليق قبل علم باطنه وأخلاقه والتزامه. والله يعني جزاك الله تبارك وتعالى خيرا لتمسكه هذا، لأن لا شك أن السمت الظاهر يؤثر في الحال الباطن، هذه قاعدة لا تحتاج أصلا إلى إقامة أدلة لأن الواقع يشهد عليها، والواقع خير برهان وشاهد. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم هذه القاعدة، ودندن حولها كثيرا، بل تكلم بها كثيرا في كتابه الإيمان، سواء الإيمان الأوسط أو الإيمان الكبير. وإن مسألة تلازم الظاهر والباطن هذه مسألة يعني دل عليها الشرع والعقل، وبالتالي نعم أن نحن لا ننكر أن يكون هناك رجل حليق وأفضل من واحد بل من كثير من أصحاب اللحى، نحن لا يعني بالفعل كما قالت الأخت وصدقت فيما قالت أن القضية ليست قضية أنه مجرد ما يكون ملتحي يحكم عليه بالتزام وغير ملتحي يكون يعني غير ملتزم. هذا طبعا كلام يعني ينبغي أن ينظر فيه، لكن مع هذا نقول إذا كان الرجل متدينا وعلى خلق ويحب الاستقامة والدين وأهله، فلماذا لا يتشبه بهم؟ نعم قد يكون مغرر به، وهذه مسألة أخرى قبل يعني أن يحكم على الشخص أو يرفض. أنا أنصح الأخت الكريمة بأن تسأل من يطلب منها الموافقة على هذا الشخص، وتطلب منه أن يذهب إليه ويسأله لماذا أنت حالق، ربما يكون مغرر به ومتصور أن مثلا يعني اللحية قد تأتي عليه بأضرار، قد تحول بينه وبين كذا، ويعني المهم أنه قد يكون عنده نوع من العذر حتى وإن كان عذرا غير مقبول، يبقى يبين له أولا، ولعلنا نأخذ بيدي إلى طريق الهدى والخير. فنعم أنا أفضل أنه لا يدخل حتى يعرف عذره وينظر هل عذر يقبل أم لا، وهل هو على استعداد بالفعل أنه هو يعني يتمسك بالحق إذا علمه، أم أنه بيرى أن هذه الشكليات لا قيمة لها ولا منزلة لها في الدين، وأن ده نوع من التعصب والتشدد ونحو ذلك، أو قد يكون صاحب فكر مخالف كإخوان أو غيره، يبقى هنا يكون الرفض عن بينة. لكن يعني مجرد أنه حالق لا، نسأل الأول نشوف إيه الحامل له على الحلق هذا ورأيه في المسألة اعتقاده، ثم بعد ذلك نكون يعني حكما صحيحا عليه، إذ الحكم على شيء فرع عن تصوره، والله أعلم.